مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. نعم، قال ويكره قنوته في غير الوتر. ليه؟ لأنه ليس محفوظا القنوت في غير الوتر إلا في النوازل. فإذا كان الإنسان يعني يقنط في الصلوات إذا كان في قنوت النوازل الصلوات كلها على الصحيح، يعني ينبغي أن يقنط فيها كلها. ويعني أما قوله في حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قانت حديث أبي داود، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قانت حديث أبي جعفر الرازي، النبي صلى الله عليه وسلم قانت حتى فرق الدنيا، فهذا يقطع بأنه غلط. كما قال شيخ الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في حديث النوازل ماذا صنع؟ جلس قانت شهر يدعو على رعب الأكوان. ونقلت في الصحيحين من حديث 6-7-8 من الصحابة صحيحين غيرهم، يعني حادثة خلاص. ولو كان شهر، ولو كان في طول حياته 23 سنة ولا 10 سنين في المدينة، ما ينقل ذا، ما يمكن هذا أصلا. ولذلك نقطع بخطأ يعني هذه الرواية. فعلى كل حال قال إلا ينزل المسلمين. على كل حال الكراهة مروية عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يقنط في يعني غير ما ورد فيه كالقنوت في الصلوات الفجر وغيرها. روية الكرام عن مسعود بن عباس وابن عمر وأبي الدرداء وجمع من الصحابة قال إلا أن ينزل من المسلمين نازلة غير الطاعون، لأن الطاعون نزل والصحابة رحمهم الله بإجماع الصحابة ما قنطوا، أليس كذلك؟ لو كان لنقل، مع ذلك لما لم ينقل دل على أنه لا يشرع. قال فيقنط الإمام في الفرائض، هذا هو الصحيح أنه يقنط في الصلاة كلها. وقد جاء هذا على كل حال يعني والفقهاء من اللطائف أنهم يقولون عندنا في مذهب أحمد كما نبه إليه يعني في يعني جمع من أصحاب أحمد إلى أنه يقنط في الصلاة كلها إلا صلاة واحدة توقعونها إلا الجمعة. لماذا؟ ها يا شيخ أنت حنبلي ما شاء الله عليك، ما شاء الله قالنا في المذهب. ها إلا الجمعة لماذا؟ ها بالدعاء شيخ، ها تذكروني يوم أقول لكم أنا أمس أو ما أدري قبل أمس قلت من واحد مرة في خطبة العيد جاء وخطب عن مآسي المسلمين، قلت هذا ابن حلال والناس بيتعيدون يبت فيهم في الخطبة، وذاك اللي في احتفال زواج مبسوطين والناس وجاء أخونا في الله وتحدث عن القبر والموت. هذا ما بعقل ها؟ أي لأن الجمعة عيد، قد أشار إلى هذا في المنتهى وغير لكونها عيد ما يناسب يا شيخ أنك تروح في وسط الخطبة وتقعد تتقنط وتبكي المسلمين وتكسر خواطرهم. قالوا لا لا تقرأ لا تصنع هذا رحمهم الله. أصحاب ذوق يعني وفهم وحكمة. قال والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. قال والتراويح 20 ركعة هذا وردت الآثار فيها عن عمر رضي الله عنه من غير وجه، والحقيقة يعني هذا قد رواه أبو داود واحتج به غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد وأبي داود وسائر أئمة الحفاظ، ما علمت أن أحدا منهم أنكره إلا ابن خزيمة رحمه الله. والقول بأنه يعني لا يزيد على 11 ركعة الحقيقة أنه قول محدث لم يحدث إلا على رأس 300، وإلا قبل ذلك لا يستطيع أحد. وهذه الآثار كتب الآثار موجودة، كتب الحديث موجودة بحمد الله بين أيدينا، قد قرأناها وتلقينا عن مشايخنا، لا يوجد. وأنا أجزم بهذا فيما علمت أنه لا يوجد أحد من السلف أنه استنكر ذلك. فقول بعض إخواننا المعاصرين إنه بدعة، الحقيقة أن هذا القول هو الأشبه بالبدعة. لماذا؟ لأنه قد نقل عن جماعات من الصحابة وراها أئمة الحديث في كتبهم، فكيف يعني تبدع شيئا قد فعله السلف؟ ما في شك من هذا غلط. وهو كذلك قول جمهور أهل العلم كأحمد وأبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم، وهو كذلك قول مالك رحمه الله زاد على 20 ركعة، قال يعني 36 ركعة كما ذكرت قبل قليل. وعلى كل حال المسألة في هذا واسعة، والدليل على بطلان هذا الكلام هو حديث الصحيحين لما سألها عرابي قال يا رسول الله يعني عن صلاة الليل، قال له إيش؟ قال مثنى مثنى، ما قال له عشر ولا ما يجوز تصنع هذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة، ما يجوز، لأن هذا الشيخ يسأل سؤال ويذهب إلى قومه، فهذا هو وقت البيان، ما يجوز له يؤخره. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بأن تصلى 11 ركعة فقط ولا يزاد عليها، أو نهى أن يزاد على 11 ركعة. فكيف حل الإنسان أن يقول أنها بدعة؟ شك هذا خطأ. وبحمد الله هذا القول تراه على خلاف عمل المسلمين، ما زال الناس في الحرمين في مكة والمدينة موئل مجتمع العلماء في تاريخ الإسلام لم ينكر واحد منهم، فالذي يسعك ينبغي أن يسعك هؤلاء. ومن الحماقة أنا أرى لطالب العلم أنه يقتدي بواحد ولو كان أصلح من أصلح الخلق، ثم يترك يشيخ ملايين في تاريخ الإسلام من أئمة العلماء والأولياء والصالحين والعباد وأهل العلم. هذا الحقيقة مو من التوفيق ترى لطالب العلم، لأننا نعرف أن هذه الحماقة هي تعصب لهذا العالم مهما كان صلاحه، وهذا العاقل على كل حال يقتدي بهذه الإشارة. قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بعدها للتعقيب بعدها في جماعة. قال رحمه الله ويوتر المتهجد بعده، يعني المتهجد إذا أراد أن يعني يتهجد بعد التراويح في آخر الليل جائز، خف شيء الله عز وجل يفتح باب التعبد، هو بيقول له خلاص أنت أوترت مع الإمام 11 ركعة ما زي. ما زال الناس بالحمد لله في تاريخ الإسلام كله في الحرمين بعد أن ينقضي الناس من الإمامة كذا. مرة جئت في كنت أقرأ في مدينة زبيد في اليمن على علمائها، وكنا في رمضان نقرأ، وكان الناس لله درهم الحقيقة كل الليل يصلون من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إي والله يا أخواني، والذي ما يقدر جماعة تعقب جماعة، لكنهم يحيون حتى في المكبرات تجد الليل كله المدينة والجو ساكن تسمع هذا الصوت لكتاب الله والحفاظ هناك من أهل زبيد، شيء حقيقة شامة في التاريخ. أزيان ولا نقول له صلح لعشو أنطم وخلك نم، هذا ما هو حكمة، هذا الشرع يبي الناس يتعبدون ويتألهون، الشرع يبي الناس أهل همم، يبي أهل طاعة ويبي أهل تعبد وعبودية لله عز وجل. أما نأتي لهم مذهب الكسالى نقولهم لا أنت اللي تصلي خلاص وانقرها وخلك، حتى تأتي إلى صور أقل، مثل بعض الناس صار الآن يأخذ بهذا القول، وقد رأيناهم عندنا في الرياض يأخذ بهذا القول بسم الله صلاة ماراثونية طيران يا شيخ ثلث ساعة الصلاة 11 ركعة ثلث ساعة وبسم الله وتمارين سويدية الله كل جزاك الله خير، وأوجبها أن تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا جزاك الله خير هذا يعني أحسن في هذا. أما تطلق الكلام للناس وصلوا 11 ركعة بس وتعرف أنت عواقع الناس تعرفهم أنهم يعني ينقرونها نقرا، هذا ما في شك أنها الحقيقة من قلة نظر المفتي. نعم. قال رحمه الله فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها. على كل حال يعني نقل الكراهة في التنفل بين يعني ما يصليه الإمام من التراويح يعني ركعتين ثم يتنفل بينها، لأنهم كانوا يرتاحون قليلا وهذا سموها تراويح قليلا، هم يتبع بعض يعني الناس ويصلي بينها. قد حصل هذا لجان الصحابة فكره يعني أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر، حتى أن محمد يعني لما ذكر لهذا يعني ذكر لأحمد رحمه الله رخصة عن بعض الصحابة قال هذا باطل، يعني ما صح عن أحد من الصحابة أنه يعني كان يعني يجيز مثل هذا. وهذه الصورة الحقيقة في الكراهة قوية، هذه الصورة قوية، لأن هذا اللي يصلي في هالوقت اللي يتنفسون فيه الناس تلقاه هو قايم يسرح، أليس كذلك؟ يعني حتى في أليس طول القيام كان المفترض ترتاح وتسرح على كيفك ثم تقوم مع الناس، هذا كان أولى. فلهذا هذا وجه من كرهها من الصحابة، فكراهتهم لها معنى ولا ما لها معنى؟ الآن هنا فائدة يعني لها معنى، هنا تكون فعلا لها معنى. والفقهاء عندنا في المذهب قالوا أن هذا رغبة عن إمامه، يعني كأنها ما اقتنعت بصلاة إمامه كانت تقوم تصلي، هكذا يعللون عندنا في المذهب. لكن كما ذكرت لكم أن الظاهر أن الصحابة كرهوه هذا المعنى أيضا. قال هنا للتعقيب بعدها، للتعقيب بعدها في جماعة، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. التعقيب مصطلح عندهم في التعبد بعد التهجد أو بعد صلاة التراويح، ظاهر. فإذا جاء إنسان وتروح مع الإمام وانتهى وتره الساعة 10 مثلا أو الساعة 11، واحد عنده ليل طويل بل 4 ساعات 5 ساعات على الفجر، قال والله أنا أحب إلي التعبد والتألف، هذا جائز بلا خلاف. وهذا قال رحمه الله لا التعقيد بعدها ولو كان حتى في جماعة، هذا ما في بأس، هذا جائز، لأن الصلاة والاستكثار منها بعد الوتر جائزة ما في شك. لكن احنا نقول لهذا الإنسان يعني ينبغي أن لا يوتر مع الأول ويجعل وتره آخر الليل، يجعل وتره آخر الليل. نعم. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. نعم. قال نعم. طيب ما فيها شيء. نعم وركعتان. طبعا المذهب على كل حال أن الركعتان فعلهما في النوافل، عفوا فعلها يعني فعل النوافل في البيت، هذا المذهب أنه أفضل. وعلى ذلك وردت الحديث الصحيحة كما قال في قوله صلى الله عليه وسلم اجعل بيوتكم قبورا. نعم. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وعلى كل حال المذهب يعني كم ركعة فيه شيخ؟ 10 هذا المذهب وفاقا للشافعي رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله يراها 12 ركعة، ومالك رحمه الله ما يرى السنن الرواتب كلها، يعني أنها 11 ولا 12، يرى أن تصلي قبلها وبعدها قبلها وبعدها قبلها وبعدها رحمه الله. ويحكي أنه رأى أهل العلم كذلك. نعم. حتى العصر لا، العصر عاد محل إجماع. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم. قال رحمه الله ومن فاته شيء منها يعني سن له قضاؤه، هذا المذهب. والرواية الثانية عندنا في المذهب أنه لا، أنها لا تقضى، ولكن الصحيح أنها تقضى. لكن السؤال هل يقضيها في أوقات النهي أو لا، هذه الحقيقة فيها اختلف قول الإمام أحمد رحمه الله تبع لاختلاف السلف في ذلك. فالمذهب أنه لا تقضى في وقت النوافل، وسنذكر قاعدة هنا للمذهب حتى نتمشي معنا ما نحتاج إلى نعيدها مرة ثانية، وهي أن أوقات النهي لا يشرع فيها أي صلاة إلا قضاء الفريضة، ظاهر هذا. أما غيرها حتى ذوات الأسباب ما يشرع، حتى الكسوف لو كسفت الشمس في وقت النهي ما يشرع أن تصلي، ظاهر هذا المذهب، هذا المذهب. طبعا لكن القول هذا محل نظر، واحدا كان عندنا في الرياض يعني ذهب إلى هذا وراحوا نشبه في حلده، وبعض الشباب يقول لي قلنا له كيف ترى هذا المذهب، فاستغرب بعض طلبة العلم أن هذا هو، قلنا نعم المذهب قاعدته منضبطة في هذا أنه ما يصلى أبدا في وقت النهي إلا قضاء الفرائض. قضاء الفرائض يمكن ولا ما يمكن؟ هذا واضح ظاهر، لأن صلى الله عليه وسلم صلىها، أليس كذلك؟ طيب. قال رحمه الله مفاته شيء منها سن له قضاؤه. طبعا قلنا إحنا أن المشهور من المذهب هو هذا وفاقا لمالك وأبي حنيفة، والرواية الثانية أنه يقضيها وفاقا للشافعي رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجمع من المحققين، وهو أظهر والله أعلم، لأن علة النهي إنما هو لابتداء الفرائض. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي وأبي داود وغيره والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر التي هي النافلة، سنة التي بعد الظهر. نعم. وإن كان عليه الصلاة والسلام نهى يعني كان يصليها وينهى عنها لأنها يعني كأنها خاصة به. نعم. قال صلاة الليل أفضل من صلاة النهار كذا، يعني الحديث الذي في مسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وقوله هنا وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، ماذا يريد؟ يريد ثلث الليل الآخر قبل أي الآن الليل، يعني العبارة هي ما قال هو أفضلها ثلث الآخر صح؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال له المصنف وأنا مثلك أنا موافق، بس لما عدل المصنف عن الثلث الآخر إلى الثلث الذي بعد النصف؟ لأن الليل يا مشايخ هو هكذا، هذا الليل هذا الثلث الأول وهنا النصف صح؟ طيب هذا النصف وهنا الذي بعده باقي ثلث ونصف وسدس، قال أنا بها الثلث ده. طيب وش سوي في السدس؟ قال له نم، ظاهر هذا؟ فلما عدل عن حديث النزول إلى قوله الثلث بعد النصف؟ يا سلام عليك، حديث داود أن أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم حكى عن أن أفضل القيام أيضا قيام من؟ داود قال لعبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح قال كان ينام ثلث الليل وكان يقوم ثلث الليل وينام سدسه، ها كان يقوم ينام نصفه، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، احنا جبناها من الآخر يعني يقوم الثلث اللي هو بعد النصف ويقوم ينام السدس، فهذا ما دام أحب إلى الله وإلى رسوله فينبغي لكم ويدرك من الثلث. لكن على كل حال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا هو هذا، أنه كان فإذا بقي على الفجر قليلا نام عليه الصلاة والسلام، لكن يشبه أن يكون هذا اللي هو نوم السدس، هو على كل حال سيدرك الثلث الأخير. نعم، وعلى كل حال يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نعيم، فدل على أن كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينام السدس الآخر كما في الصحيحين. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربعين كالظهر، شلون كالظهر؟ يعني بتشهدين أليس كذلك؟ هذا جائز على الصحيح، وإنما فصلها المصنف لأن بعض الفقهاء في مذهب أحمد وغيره كرهها، قال ينبغي أن يكون إيش؟ مثنى مثنى، لحديث سنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة الليل، هذا هو المحفوظ صلاة الليل مثنى مثنى. طيب وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. نعم، وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. قال وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كذا، ووقتها ها يعني بعد قال من خروج وقت النهي، متى يخرج وقت النهي؟ ارتفاع الشمس، ارتفاع الشمس قيد رمح. قال وسجود السهو. نعم، وسجود التلاوة صلاة التلاوة. نعم، يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. قال وسجود التلاوة صلاة فيشترط لها على كل حال ما يشترط للنفل، يعني لأنها يعني على قوله صلاة، هذا معنى كلامها، المذهب أنه يشترط لها مثل ما يشترط للنفل استقبال قبلة ويشترط لها الطهارة إلى آخره. قال يعني وعلى كل حال النووي رحمه الله يعني حتى الإجماع على شرطية الطهارة لسجود التلاوة، وهذا الحقيقة أنه محل نظر هذا الإجماع الذي حكي، لأنه قد يعني صح عن عثمان رضي الله عنه وجمع من السلف أنهم أجازوا للحائض أن تسجد التلاوة، فما دام أجازوا للحائض وأين الطهارة؟ هذه رائحة. طيب قال يسن، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يجب اللي هو سجود التلاوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا على كل حال يعني هذا هو يعني الرواية الثانية في المذهب، والصحيح هو المذهب أنه ليس بواجب، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه لم يسجد بحضرة الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يعني قرأ عليه الصلاة والسلام في النجم ولم يسجد كما ثبت هذا الصحيح، فالقول بأنه واجب هو يعني محل نظر. قال للقارئ والمستمع دون السامعي، ليش دون السامع؟ في فرق بين السامع والمستمع. قالوا أن السامع ما قصد، لكن المستمع زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. وهذا على كل حال ترى من المفردات، فإما الثلاثة يقولون كلهم كل من سمع فإنه يسجد. والحقيقة أن هذا الذي قاله المصنف كما هو المذهب هو الصحيح لآثار الصحابة في ذلك وآثار التابعين، وقد خرج عنه عبد الرزاق بن أبي شيبة رحمه الله. فصارت المفردات الآن عندنا نعيدها مرة ثانية، لماذا المفردات في مذهب أحمد كثيرة؟ إما الانفراد في حديث لم يقف عليه الأئمة الثلاثة أو للآثار، هذه من الآثار التي يعني هي موجودة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقولهم فيها قولا واحد أن هذا المستمع دون السامع. نعم. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، لأنه إمامهم يعني، وقد قال هذا جمع من الصحابة أنت إمامنا، وهذا أيضا من المفردات، هذا أيضا من الأمثلة على ذلك. نعم. وهو 14 سجدة في الحج منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. هذا هنا قال وهو أشرف وباء اللي هو السجود، سجود تلاوة 14 سجدة لعدد السجدات الآن في الحج منها 2 كذا. لكن إذا وش اللي أطرحها المصنف إذا عندنا 15 سجدة في القرآن؟ صاد على المذهب أنه لا يشرع السجود فيها، وعلى كل حال الصحيح أن صاد يعني يسجد لها، ولكن المذهب عندنا أنها ليست من عزائم السجود. فعلى المذهب لو سجد في صاد تبطل صلاته، ظاهر هذا. ومن الطرائف الزيدية يبطلون الصلاة بسجود التلاوة مطلقا مطلقا، لو سجد يا ويله راحت عليه صلاته، ولو كان فردا لو كان الحالة. ولهذا يحكون الشيخ من الشيخ العمراني حفظه الله في الحرم لما صلى وكان معهم واحد زيدي، هم رايحين جايين بعثة يمنية كان فيها شافعية وزيدية وسلفية وجايين كلهم، فهذا الزيدي على مذهبه ما يسجد في التراويح وواقف، فقال قاضي للشيخ العمراني قال له صاحبك هذا وما يسجد؟ قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. نعم. قال ويسجد ويسلم ولا يتشهد كذا. طبعا الزيدية يعني ما يرون هذا، لأنه يرونه شيء خارج الصلاة، شيء ما له علاقة بالصلاة، والصلاة محفوظة أركان وسجدات، وهذا شيء خارج زائد، مثل ما قلنا في مذهب أحمد أنه لو جاء بدعاء، أليس قلنا هذا في آخر التشهد؟ لو جاء بدعاء حتى لو كان من أمور الآخرة في إحدى الروايتين عن أحمد، ليس هو المشهور من المذهب، لكن في إحدى الروايتين عن أحمد أنه لو جاء بدعاء لو كان حتى من أمور الآخرة لم ترد عن صلى الله عليه وسلم في الصلاة بطلت صلاة، ظاهر هذا؟ ذكرنا هذا بالأمس. نعم. قال ويكره الإمام ويكبر إذا سجد ويرفع. إيه ما فيها سيدي، ويجلس ويسلم ويشهد. طيب. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجود فيها. يعني ترى يعني بطلان السجود ب يعني احنا قلنا أن السجدة صاد، الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وفاقا للشافعي هذا هو الصحيح أن أن أن أنها أنه يسجد في صاد. قال رحمه الله ويكره. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. قال رحمه الله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر، لأنه إن قرأها السنة يعني أن يسجد، وعلى كل حال يعني سيترتب على سجود هذا ماذا؟ سيترتب عليه تشويش يعني على الناس يعني الحقيقة يعني، لكن في الكراهة في قوله يعني هنا في قراءة سجد في صلاة سجد يعني ما في شك أنه يعني قول له وجاهته يعني، بالذات إذا كانت المساجد كبيرة وفي الحرمين، لاحظون في الحرمين يعني الناس اللي في السطوح والله ما يدرون هو سجد ولا ركع ولا، بس منهم عامة ما يعرفون. هذا في قراءة سجد في صلاة سجد يعني إذا صار في صلاة الجهر يقرأ وسجد أليس الناس يختلفون؟ في الحرم يحصل، لذلك لو أنهم في الحرم ما يسجدون زين يعني لأنه سنة سجدة يعني. طيب قال ويلزم المأموم وسجوده فيها, ويلزم المأموم متابعته في غيره, في غيره غير إيش؟ صلاة السر, غير صلاة السر. يعني يعني على المذهب أن السرية يخير بين متابعته وعدمها, هذا ظاهر المذهب, وهذا أيضا من المفردات عن أحمد رحمه الله. والموفق رحمه الله والقاضي أبو يعلى أبدا التزموا بالمذهب, قالوا أنه يلزمه, يلزمها المتابعة, يعني لأن صلى الله عليه وسلم إحنا أخذناها أصل, أخذنا أصل في المذهب إنما جعل الإمام يؤتمن, هذا يدخل فيه, هذا صورة تدخل فيه, فكيف أخرجتموها؟ نعم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. نعم قال هنا ويستحب سجود الشكر عند قال وتبطل به ها صلاة غير جاهل وناس, على هذا ما يسجد الشكر في الصلاة, لو فعل عامدا بطلت صلاته, ولكن قال المصنف لا جاهلا وناسيا, إذا كان جاهل وناسي هذا يرفع عنه, مش علاقة سجود الشكر بي وأنت قاعد تصلي تكون استطراد مع سجود التلاوة يعني ممكن, لا نقصد أن هذا اللي فعل هذا أدخل سجودا في صلاة, هذا ما وجهه, ولا كلام المصنف صحيح. نعم. وأوقات النهي خمسة, من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح, وعند قيامها حتى تزول, ومن صلاة العصر إلى غروبها, وإذا شرعت فيه حتى تتم. قول هنا في أوقات النهي صارت كم؟ خمسة, من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, والثاني قال من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح, قيد يعني قدر, قدر رمح, وهي تقريبا حدود ربع ساعة تقريبا. والحقيقة أن قول قيد رمح يعني في حديث عمرو بن عباس قال حتى ترتفع الشمس كذا. طيب ترتفع الشمس هل لابد له من قيد؟ ترتفع إلى متى؟ ها إيه, لكن إلى متى لابد من قيد؟ من من من لابد من ضبط كم؟ كم لابد من قيد؟ ولذلك تقدير المذهب الحقيقة تقدير جدي, قال قيد رمح, الرمح هذا قدره يعني قدر رمح, الرمح عصا قصيرة, فأنت إذا شفتها في الأفق كأنها رمح هي ارتفاعا قليل كما تفضلت, واعترض بعض الناس على هذا, والحقيقة أن هذا لا وجه له لأنه مروي في عدة أحاديث في سنن أبي داود وغيره أن ذكر قال قيد رمح, وهكذا مروي عن السلف, وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله, هذا ضابط جيد, لأن إحنا ما يمكن نقول لا, لابد من ضابط, هي كم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة, شفنا القيد رمح اللي ضابط به السلف كما أنه ورد في الحديث على كل حال في سنة أبي داود هو وغيره, هذا هو الضابط الصحيح, وإنكاره ما له وجه, ولا سيما على ما ذكرناه من طريقة السلف التلقي أنهم يأخذون بالحديث ولو كان ليس في قوة حديث صحيحين هيأخذون به, وعلى رد الحديث بهذه الصورة كلها محل نظر, هذا ليس على طريقة السلف, العلماء كلهم يذكرون هذا الحديث في أبواب المواقيت, ما معنى هذا؟ نعم. قال وإذا شرعت فيه حتى تتم, يعني شرعت في الغروب حتى يتتم الغروب, وهذا من آكد أوقات النهي اللي هو عند الطلوع اللي هو مقارنتها للطلوع ومقارنتها للغروب, ولهذا يخطئ الحقيقة بعض طلبة العلم حينما يدخل ويصلي في هذه الحالة, النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات النهي نبه على النهي, ولكن في هالوقتين ذي قد ورد فيها عدة أحاديث في التغليظ, فلهذا قيل أن زيادة التغليظ تدل على زيادة الالتزام, أليس كذلك؟ فلا ينبغي الإنسان طالب العلم أن يدخل المسجد حتى في أوقات النهي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عللها بعلة, قال حتى إذا قارب يعني غروبها قارنها يعني الشيطان, وش سوي المنافق؟ قال صلى ركعتين أو صلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا أو نقرها على اختلاف الرواية, فهذا كله توصيف في التقبيح, فلا ينبغي أن تدخل أنت في هذا القبح حقيقة, وإذا أجزنا في أوقات النهي الصلاة على ما تقدم من ذوات السبب لا تحن نستثني هذه الصورة هذه, لأنها كلها كم دقيقة أو دقيقتين أو أقل, أحيانا بغي الإنسان أنه يدخل وينتظر قليلا حتى ما يدخل في صورة الكافر هذا وهذا الشيطان الذي يصنع هذا الصنيع.